بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة التي أشير إليها في الضمير الذي والضمائر التي يؤتى بها منفصلة، يعني الأصل أنه متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصل لا يؤتى به منفصل، هذا هو الأصل. وابن مالك رحمه الله في شرح التسهيل تسهيل الفوائد ذكر المواضع التي يؤتى بالضمير منفصلة، مع أن الأصل أنها متصلة. المواضع التي يتعين فيها الانفصال لعدم تأتي الاتصال، إنه قال إذا تأتى أن يجيء المتصل. طيب هناك مواضع لا يتأتى الاتصال يتعين الانفصال، في بعض الحواشي ذكرها هكذا سردا إنه لم يفصلها، وهي 12 موضعا. الأول أن يحصر بإلا، إذا حصر الضمير بإلا جاء به منفصلة. وأما إلاك ديار، إلاك هذا شاذ عده، جاء بالضمير المنفصل أو المتصل مفصول. إذن أن يحصر بإلا كما تقول ما قام إلا أنا، هنا يجب أن يؤتى به منفصل. الثاني أن يحصر بإنما كقول الفرزدق أنا الفارس الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، حصر بإنما وإنما يدافع عن أحسابهم أنا. إن المحصور بإنما يكون مؤخرا. الثالث أن يرفع بمصدر مضاف إلى المنصوب، يعني أن يؤتى بمصدر ويكون ناصبا للمفعول ثم يؤتى بالضمير المنفصل كقول الشاعر بنصركم نحن كنتم ظافرين وقد أغرى العدا بكم استسلامكم فشلا، بنصركم نحن، فنصر هنا مصدر مضاف إلى المفعول بنصركم نحن كنتم ظافرين، يعني نصرناكم فحصل لكم الظفر على عدوكم وإلا كان متسلطا عليكم. والرابع أن يرفع بصفة جرت على غير صاحبها، نحو زيد عمرو ضاربه هو، شاهد زيد عمرو ضاربه هو، لأن ضارب هنا اسم فاعل ومرفوع به، لكنه جاري على غير صاحبه، يعني هنا الصفة تبين أنها لزيد. والخامس أن يحذف عامله، نحو فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب، لعلك تهديك القرون الأوائل، هنا حذف العامل فإن أنت حذف عامله فانفصل، لأن إن هذه إذا كانت شرطية تحتاج إلى عامل. والسادس أن يؤخر عامله إياك نعبد. والسابع أن يكون العامل حرف نفي نحو ما هن أمهاتهم، ما هنا العامل ما. وهل هي الحجازية؟ الثامن أن يفصله متبوع نحو يخرجون الرسول وإياكم، يخرجونكم والرسول، لكن هنا فصله، فصله بمتبوع يخرجون الرسول وإياكم. التاسع أن يلي واو المصاحبة نحو تكون وإياها بها مثلا بعدي، فأليت لا أنفك أحذ قصيدة تكون وإياها بها مثلا بعدي وإياها. والعاشر أن يلي إما نحو بك أو بي، بك أو باستعان فليل فليلي إما فليل أنا أو أنت، ما أنا أو أنت ما ابتغى المستعين، إما أنا أو أنت. والحادي عشر أن يلي اللام الفارقة نحو إن وجدت الصديق حقا لإياك فمرني فلن أزال مطيعا لإياك. هنا اللام لام الابتداء جاء بعضها الضمير منفصل. والثاني عشر أن ينصبه عامل في مضمر قبله غير مرفوع. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أن ينصبه عامل في مضمر قبله غير مرفوع، وهذا أن يكون الضمير ثاني ضميرين. وهو لم يذكر إلا موضعا واحدا على ابن مالك هنا. ونقله المرادي في شرح الألفية وفي التسهيل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. قال ابن عقل رحمه الله: ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب، يعني ضمير المتكلم أعرف ثم ضمير المخاطب ثم ضمير الغائب. فإذا أردنا أن نرتب عند اجتماع هذه الضمائر نبدأ بماذا؟ بالمتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. ولهذا تقول ضربتك، قدمت ماذا؟ المتكلم. ضربتك تقول ضربته، ولا يصلح ضربك تؤتو، ضربك تؤتو ما سيبقى الكلام متناسقا، فيقدم الأعرف ضربتك. وكذا تقول أعطيتكه، أعطيتكه. قال: فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر، فإن كان متصلين وجب تقديم الأخص منهما. فتقول: الدرهم أعطيتكه وأعطيتنيه، قال بتقديم الكاف والياء هنا الكاف الدرهم أعطي تقديم الكافي والياء على الهاء لأنه ضمير يعني أعطيت ك أعطيتني هي ضمير المتكلم على ضمير هنا الياء في أعطيتني ضمير المتكلم والهاء أعطيتني غائب. قال لأنهما أخص من الهاء لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم والهاء للغائب ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال لا يقدم الضمير الغائب على ضمير المتكلم أو المخاطب عند الاتصال عند اتصال الضمائر في كلمة واحدة. قال فلا تقول أعطيت هوك ولا أعطيت هوني وأجازه قوم. قال سيبويه بعد أن حكى عن النحاة تجويز الأمرين قال إنما هو شيء قاسوه ولم تتكلم به العرب فوضعوا الكلام في غير موضع. هذا في الكتاب يعني هذا الكلام فقط مجرد قياس. أما هل تكلمت العرب أعطيتهوني أعطيتهوك ما تكلمت به العرب إنما قاسوا في هذه المسألة. بعد أن حكى سيبويه أن النحاة يجيزون ذلك وأجازه قوم قال إنما هو شيء قاسوه ولم تتكلم به العرب فوضعوا الكلام في غير موضعه. من هم النحاة النحاة الكتاب الثاني 364. إذا قيل الكتاب وأنت تدرس في النحو نعم لأن ال هنا أهدية. الثاني 364. قالوا أجازه قبر منهما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه أراهمني الشيطان أراهمني الباطل شيطانا. وهذا لعله من شأن الخوارج يقول أراهمني يعني أراهم ها؟ لا كيف سيكون لأنه هنا يعني قدم أراني هم. قال فإن فصل أحدهما كنت بالخيار فإن شئت قدمت الأخص قدمت الأخص فقلت الدرهم أعطيتك إياه أو أعطيتني إياه. الآن متى يلزم تقديم الأخص؟ إذا اتصل. فإذا انفصل أنت بالخيار قدم الأخص أو غير الأخص. فهنا الدرهم أعطيتك إياه ما الذي قدمه؟ ضمير المخاطب على ضميري هذا منفصل. أنا الدرهم أعطيتك إياه فقدم هنا المخاطب على الغائب وأعطيتني إياه المتكلم على الغائب أيضا. قال وإن شئت قدمت غير الأخص فقلت أعطيته إياك قدم على الغائب على المخاطب المخاطب أعطيته إياك وأعطيته إياي. قال وإليه أشار بقوله وقدما ما شئت في انفصالي. قال وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه يعني إذا انفصل الضمير إذا كان الضمير منفصلا فأنت بالخيار قدم الأخص أو قدم غيره ليس على إطلاقه مقيد بشيء. قال بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس فإن خيف لبس لم يجوز. فإن قلت زيد أعطيتك إياه الآن زيد أعطيتك إياه ما المعنى زيد أعطيتك إياه؟ ها؟ زيد أعطيتك إياه، يعني الآن أعطيت زيدا أمرا، قلت يا عمرو خذ زيد عندك، هذا زيد، هذا معنى أعطيتك إياه. قال لم يجد تقديم الغاية فلا تقول زيد أعطيته إياك، لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو آخذ. يعني الآن مثلا زيد أعطيته إياك، طيب الآن زيد هل هو الذي أعطيته لعمر أو أعطيت عمر لزيد؟ أعطيته إياك، هنا محتمل، لكن زيد أعطيتك إياه، هذا واضح. فهنا سيحصل لبس، فمثل هذا. لماذا في الدرهم؟ لأنه لا يمنع أن تقدمه، لأن الدرهم على كل حال ما أخذ، الدرهم ما يأخذ، هو أي ما أخذ، لكنك تريد أنك أعطيت زيدا عمرا هكذا، فلا يصلح أن تقدم ضمير الغائب على ضمير المخاطب فيحصل اللبس. يعني المسألة بالنسبة لانفصال الضمير الضميرين اللذين أحدهما أعرف من الآخر إذا لم يحصل اللبس، إذا لم يحصل لبس، نعم، فقدم ما شئت في انفصالي إذا لم يحصل لبس. قال ابن مالك رحمه الله: وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. الآن اجتمع ضميران وهما في رتبة واحدة، مثل واحدة. قال ابن عقيل: إذا اجتمع ضميران وكان منصوبين واتحدا في الرتبة كأن يكونا لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين، فإنه يلزم الفصل في أحدهما، فتقول أعطيتني إياي وأعطيتك إياك. لماذا الآن ما يقول أعطيتني ويكفي؟ لماذا أن نزيد إياي؟ ها؟ يقول أعطيتني إياي ويكفي أن يقول أعطيتني. ماذا قلت؟ لماذا تأكد؟ وين تأكيد؟ وإذا أكد، إذا كان يريد أن يعني يذكر شيئا بعد هذا الضمير. لما تقول أعطيتني، أين المفعول الأول؟ طيب وين الثاني؟ الياء الثاني. فكأنك تقول أعطيتني أو أعطيتني، كما تقول أعطيت زيدا عمرا، إنما أنت تعيد الإعطاء إليك، أعطيت، لكن هنا بضميرين في رتبة واحدة. فالياء الضمير المتصل، الياء ضمير المتكلم الأول مفعول أول، وإياي مفعول ثاني، فهما اجتمعا لكنهما في رتبة واحدة. فهنا تفصل وأعطيتك إياك وأعطيته إياه، ولا يجوز اتصال الضميرين، فلا تقول أعطيتنيني، هو النون الثانية من أجل الياء، ولا أعطيتك ك، ولا أعطيته هو. نعم، إن كان غائبين واختلف لفظهما فقد يتصلان، نحو الزيدان الدرهم أعطيتهما. الآن أعطيته، أين اختلاف اللفظ؟ ها؟ ها؟ الآن الزيدان أعطيتهما، يعني المفعول الأول ضمير مثنى يعود على من؟ على الزيدين. والمفعول الثاني ضمير يعود على الدرهم. فهنا إيش اختلف لفظهما، هذا للمثنى وهذا للمفرد. فإذا كان لمتكلم افصل، لغائب افصل، لمخاطب افصل. فإذا اختلف لمثنى ولمفرد يجوز الذي يتصلان. فالزيدان الدرهم أعطيتهما هو، يعني أعطيت زيدين الدرهم، كأنك قلت، أنا قلت أعطيت الزيدين الدرهم هكذا، إنما قدم زيدان يعني هو مبتدأ زيدان. قال وإليه أشار بقوله في الكافية مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت. قال وربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ الألفية وليس منها، وأشار بقوله ونحو ضمنت إلى آخر البيت إلى أن الإتيان بالضمير منفصلة في موضع يجب فيه اتصال ضرورة. فتقدم قوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير، قد تقدم ذكر هذا، تقدم هذا البيت تقدم. إذن الخلاصة في هذا البيت وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا، وفي اتحاد الرتبة إذا اجتمع ضميران وهما في رتبة واحدة لمتكلم أو مخاطب افصل بينهما. وقد يبيح الغيب فيه وصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. نعم، قد يبيح الغيب في وصلة إذا اختلف لفظهما. قال ابن مبارك رحمه الله تعالى وقبل أي النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. قال ابن عقيل إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقاية، وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر، وذلك نحو أكرمني ويكرمني وأكرمني. وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا كما قال الشاعر عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي، يقول ايه ليسي. نكمل هذا ونعود. قال واختلف في افعل في افعل في التعجب، يعني افعل في التعجب ما احسن وما اجمل وما، هل تلزمه نون الوقايه ام لا؟ فتقول ما افقرني الى عفو الله، وما افقري الى عفو الله، يعني هل تقول ما افقرني او تقول ما افقري؟ قال عند من لا يلتزم فيه وصي أنها تلزم. عند من لا يلتزم هم الكوفيون، لأن عندهم صيغة التعجب اسم، فإذا كانت اسم لا يلزم، وصي أنها فعل كما تقدم معنا. أين أين صيغة التعجب؟ صيغة التعجب تقدم معنا أنهما فعل القدر. ذكرنا ما هو الدليل على فعليتهما هكذا. قال في الحاشية لحقته نون تسمى نون الوقاية، قال أي وتدغم فيها نون الرفع في الأفعال الخمسة. يعني لا نون الوقاية إذا ألحقناها بأحد الأفعال الخمسة، مثلا تكرمون، أريد أن ألحق هذا الفعل يا المتكلم، يا المتكلم، إذن ألصقها بماذا؟ بآخر أي أقول أي تكرموني هكذا. طيب عندنا نون الرفع يعني تكرمون، لأنه إذا لم يكن هناك جازم النون الرفع على حالها هكذا، أنتم تكرمون، تكرمون أنتم تكرمون زيدا، وأنتم تكرموا. طيب النون هنا يا نون الرفع، والآن جاءت الياء، كيف سنعمل بها؟ نكسرها. أنتم تكرمون زيدا، كرمون، فهل نكسرها لأجل الياء أم نأتي بنونين؟ ها؟ فأقول أي تكرمونني، إذن هذه هي نون الرفع، وهذه الوقاية. قال أي وتدغم فيها نون الرفع في الأفعال الخمسة. إذن لك أحوال في الأفعال الخمسة، تقول أنتم تكرموني، إذا أدغمناها سنحتاج هكذا. لماذا يقولون هذا مد؟ يعني نعم، يقولون في التقاء الساكنين، في التقاء الساكنين يحذف الأول منهما إلا في الساكن على حده، كما قالوا في الجمع على حد المثنى هناك إلا في الساكن. ما هو الساكن على حده؟ أن يأتي بعد حرف المد حرف مشدد، فلأجل يعني بقاء هذا الساكن، لأن حذف سيحصل لبس، لا يمكن حذف هذا الساكن الأول سيبقى، فنحتاج إلى أن نمد الأول، سموه مد لازم بسبب السكون. إيش مد لازم؟ لأنه لا يمكن أن يحذف الساكن، لا يحذف الساكن، لا يمكن، فأحتاج إلى مد. تكرموني الآن نون الرفع مع نون إيش؟ كوي أضغمتا. طيب أو تفك، تكرموني أو تحذف إحداهما تخفيفا تصير تكرموني. إذن تكرموني وتكرموني وتكرموني، إذا اجتمعتا لا إشكال، إذا أضغمتا لا إشكال، إذا لم يبقى إلا نون ماذا حذفنا؟ قال نحذف إحداهما، نحذف إحداهما تخفيفا، والصحيح أن المحذوف نون الرفع، نون الرفع هو تخفيف فقط لا لجازم. فتقول أنتم تكرموني، هل جاءت في القرآن على هذه الثلاث؟ ها؟ هكذا؟ تحاجوني تأمروني، لكن هل جاءت بالفك؟ ها؟ أعرف. ها؟ ماذا؟ لما تؤذونني، إذن بالفك تأمروني، ها؟ نعم هذا بالفك، لكن هل جاء بالحذف؟ ها؟ لا، ليس هذه ستأتي، هي حرف في الفعل، في الفعل الخمسة، في الفعل الخمسة نريد، هل جاء في القرآن؟ أما الفك والإدغام جاء في القرآن. فكيا حذف أحد النونين، ها؟ منصوب، منصوب بحتى، بدون نصب، لأن هذا بدون، أما إذا قد جاء الناصب خلاص فقد حذفت للناصب. سأل قال هنا قوله لأنها تقل الفعل، قال الفعل الصحيح، يعني هذا هو الأصل، يعني الفعل الصحيح الآخر، تقي الفعل أي الصحيح الآخر، هذا هو الأصل. قال وحمل عليه نحو دعا ورمى، يعني الآن الصحيح الآخر، انظر أنا مثل ضرب، ضرب الحكى بنون بياء المتكلم، طيب ضرب ني نون وقاية مكسورة. الفعل المعتل، الفعل المعتل بالألف دعا رمى يعني الآن أضف إليه المتكلم، ها دعا ني رمى ني، طيب كيف سيكسر الفعل؟ يعني بالنسبة صحيح الآخر نعم، لو لم تأتي نون التوكيد نون الوقاية ربما تكسر الباء من أجل الياء، تقول ضربي حتى لا نكسر آخر الفعل جينا بنون الوقاية، على هذا قول الجمهور، قول ابن مالك سيأتي. لكن هنا دعا ني رماني أعطاني، أين الخوف من الكسر؟ وين ما سنكسر الآن؟ وين الأصل؟ وين الأصل؟ ما في خوف من الكسر هنا؟ لماذا جاءوا بنون التوكيد في مثل هذه الأفعال التي لا كسر في آخرها؟ قال طرطا للباب، أيش طرطا للباب؟ بما أنهم ألحقوا نون الوقاية الفعل الصحيح الآخر ألحقوها طرطا للباب، كما ذكروا هذا في حذف الواو من المثال، حذف في المضارع الذي على وزن الذي هو من فعل يفعل، هو حذف في المضارع بالياء فقط، وكيف حذفوا مع النون والتاء والهمزة، وحذفوا أيضا من اسم الفاعل ومن المصدر حملا على غيره، أكذا حملا على غيره، كذلك في حذف الهمزة في أكرم، أكرم لأنه من أكرم، طيب أكرم زده حرف مضارعة، لا ما هو هذا سيدخلت وأكرم، لا ما هي همزة استفهام، هذا فعل مضارع كما تقول أحسن، وأكرم اجتمع همزتان حصل فيها ثقل فحذفوا همزة الفعل من مع الهمزة، طيب ما دخل الحروف الأخرى، قالوا في نؤكرم ويؤكرم وتؤكرم حذفت كذلك الهمزة، يعني عملا على هذا الأصل. كذلك هنا الأصل أن نون الوقاية تلحق الفعل أصلها الآخر، لماذا ألحقوها بالمعتل؟ طرطل للباب حملا على الصحيح. قال وقوله الكسر أي الذي يختص مثله بالاسم، وهو الذي بسبب ياء المتكلم لأنه أخ الجر في الاختصاص فصين عنه الفعل مثله، أما ما لا يختص به بأن لم يدخل أصلا كالذي قبل ياء المخاطبة، انظر هذا يعني الآن هذا الكسر الذي لا يدخل على الفعل هو الكسر الذي يختص بالاسم بسبب دخول ياء المتكلم، قال أما ما لا يختص به ليس من خصوص الأسماء بأن لم يدخل يدخله أصلا كالذي قبل ياء المتكلم قومي، أو يدخل فيهما كالذي للتخلص من السكونين فلا حاجة لصونه عنه فلا يرد نقضا، يعني ما يرد هذا. وقال الناظم لأنها تقي لمس يا المتكلم بها المخاطبة، وأمر المذكر بأمر المؤنث في نحو أكرمني وأكرمي. طيب هذا قول آخر لمن؟ لابن مالك. الجمهور يقولون سميت نون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر. ابن مالك يقول لا، سميت نون الوقاية لأنها رفعت لبسا، لبس. أين اللبس؟ قال مثلا الآن أكرم فعل الأمر منه، إذا أمرت غيرك أن يكرمك، ها؟ أمرت زيدا أن يكرمك، أمرت زيدا أن يكرمك، فستقول أي أكرمني. إذن ماذا زدت؟ ها؟ ماذا زدت؟ ما علينا من الياء، ما لك من الياء، ماذا زدت من الوقاية؟ أكرمني. طيب أمر مؤنثة، أكرمي، أكرمي. طيب لو لم نأتي بالنون، لو لم نأتي بالنون، بدون نون، بدون نون، أنت تأمر مذكر وتأمر مؤنث، كيف ستميز أمر المذكر من أمر المؤنث؟ ويا المتكلم من يا المخاطبة، لماذا؟ بالنون. إذن هي التي رفعت اللبس. إذن سميت نون الوقاية لأنها رفعت لبس التباس يا المتكلم يا المخاطبة، وفعل الأمر للواحد لفعل الأمر للواحدة، مفهوم لا؟ تقول أكرمني وأكرمي، الصورة واحدة. كيف تميز أن هذا الأمر المذكر؟ لأنك ستأمر ذكر وتأمر مؤنث، أكرمني وأكرمي، ولك أن تأتي بأي فعل آخر بالنون. بنون ماذا؟ الوقاية. قال وحمل الماضي والمضارع على الأمر، يعني بعد ذلك أدخلوها في الماضي وأدخلوها في المضارع، أكرمني ويكرمني. وإلا الأصل أنا دخلت في ماذا؟ ها؟ في فعل الأمر. لماذا دخلت يا عبد الرزاق؟ يا المتكلم ويا المخاطبة، وفعل الأمر للواحد من فعل الأمر للواحدة.